الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الدرس الفقهي الخامس والذي سنقف فيه لنتحدث عن باقي النجاسات المغلظة، وقد تحدثنا عن خمس منها. فالنجاسة السادسة، النجاسة السادسة من هذه النجاسات هي ما قطع من حيوان حي كالحصية ونحوها، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبين من الحي فهو ميت، بمعنى أن حكم المقطوع حكم الميتة. أما ما أبين من الحيوان المذكى المذبوح فهو طاهر، ولا بد وأن يكون البائن قد قطع من حيوان له دم. أما إذا كان مما لا دم له فهو طاهر، كالجراد والدود الصغار والخنافس والذباب ونحوها، كما يجب أن يكون مقطوعا مما حلته حياة، لأن ما لا تحله الحياة فهو طاهر، كالظلف والشعر والظفر، لا من أصولها. إذا نزعت هذه الأشياء من أصولها فهي نجاسة. وهنا مسألة مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهي تقطيع الذبيحة وما زالت الحياة فيها. فكل ما قطع من الذبيحة وما زالت الحياة فيها فهو نجاسة، لأن حكم المقطوع حكم الميتة. السابع من النجاسات المغلظة هي الميتة، لحمها وعظمها وعصبها وجلدها، فإن ذلك كله نجاسة، وذلك لقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، وقوله سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة، وقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. وسواء كانت الميتة لحيوان مأكول أو غير مأكول فإنها نجاسة، إلا شعرها فهو طاهر إذا غسل، وذلك لقول الله جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وعن أم المؤمنين أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء. وهناك ثلاثة أشياء خرجت عن هذا الحكم بأدلة خاصة. الأول هي ميتة السمك والجراد، فهما طاهران، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الثاني مما خرج عن حكم الميتة هي ميتة ما لا دم له من الحيوان فهو طاهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت وليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. الثالث مما خرج عن حكم الميتة هو ميتة ما لا تحله الحياة، كالقرن والظلف والشعر والظف، إذا كانت من غير نجس الذات التي هي الكلب والخنزير والكافر فإنها من غير هذه الأشياء طاهر. وبهذا نكون قد أكملنا الحديث عن النجاسات السبع المغلظة التي لا يعفى عن شيء منها، والتي نلخصها في كل ما خرج من سبيل حيوان ذي دم لا يؤكل لحمه، والمسكر بالمعالجة، والكلب والخنزير والكافر، وما قطع من حيوان حي والميتة إلا شعرها فهو طاهر إذا غسل بالماء. ميتة السمك والجراد وما لا دم له وما لا تحله الحياة إذا كانت من غير نجس الذات التي هي الكلب والخنزير والكافر فإنه طاهر. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.